ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. احنا قلنا في تلك زمان وذلك اسماء ايه؟ اسماء اشارة وكف خطاب. تي اسم اشارة زي هذا. واللي مخاطب مين بيختلف. مرة تكون الاشارة الى مؤنث او الى مذكر، مثنى، مجموع، مجموع جمع تذكير، ولا مجموع جمع ايه تأنيث. لما بتكون بتشير الى رجل تقول ايه هذا سأل عنك بالامس، مش كده؟ واذا كانت امرأة هذه سألت عنك بالامس، هذان سأل عنك بالامس، مرأتين هاتان سأل عنك بالامس، جمع هؤلاء سألوا عنك بالامس، مش كده؟ وهؤلاء سألنا عنك بالأمس. يبقى هؤلاء للذكور والمين والإناث. يبقى ده اسمه اسمه ايه؟ اسم إشارة. بعدين بتخاطب مين بالعبارة؟ يبقى في اسم إشارة وفي ايه خطاب. هنا بقى نشوف كده، تلك وذلك الكتاب، ذلك وتلك. ذلك أشار إلى الكتاب وهو ايه مذكر واحد، يبقى ذا تنفع له ولا لا؟ إيه؟ طب بيخاطب مين؟ إن خاطب واحدا يقول ذلك، فيخاطب النبي يقول إيه ذلك الكتاب. طب إن كان بيشير إلى أنثى أو مؤنثة زي الآيات نقول تلك تي تي، إنما بيخاطب مين؟ برضو بيخاطب سيدنا، يجيب الكاف. طب يفرض إن هو يخاطب أنثى يقول لها إيه تلك تلك، يخاطب اثنين تلكما، يخاطب جماعة تلكم، يخاطب جماعة إناث تلكنا. الله، يبقى إذن الإشارة شيء والخطاب شيء آخر. الإشارة إما لمذكر لمؤنث، لمذكرين اثنين، لمؤنثين اثنين، لجماعة ذكور أو إناث. والخطاب إما برضو لواحد أو لواحد أو لاثنين ذكور أو لاثنين إيه إناث، أو لجماعة ذكور أو لجماعة إيه إناث. اضرب الحكاية دي تطلع صور الخطاب كام. الناس بتفهم ان تلك كلها اشارة، نقول لها. ولذلك هناك يقول ايه، لما تيجي امرأة العزيز تشير الى يوسف وقد جمعت النسوة اللي لموها. طب وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قامت عملت لهم مكيدة وجابتهم ودتهم البتاع الطاعوت تفاح ومش عارف ايه، ودخلت مين؟ دخلت يوسف. وقال تخرج عليهم، فلما رأينه قال لك ده الكلام اللي قالوه عنه مش هو هو ده، أحلى من اللي قلناه، ده مش بشر، ده ملك. قال ثم لما قالوا ده ملك قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. تبقى ذا إشارة لمين؟ ليوسف. وكن لمين؟ للمخاطبات. وهناك اللي يقول لما قال فذانك برهانان من ربك، اليد والعصا اتنين ذاني، ادي جابها اتنين اهو. انما بيخاطب مين؟ بيخاطب فرعون. قال فذانك تلك ايات الكتاب الحكيم. هنا بيقول لك ان في حرف اشاره واللام للبعد والكاف حرف خطاب. طيب المشار إليه آيات وهي مؤنثة فجبنا تي، والمخاطب رسول الله فجبنا الكاف المفردة، واللام اسمها لام بعد بين الخطاب وبين الإشارة. بعد إيه؟ قال لك قد يكون بعد منزلة وبعد مكان أو بعد مكانة. نعم. تلك آيات الكتاب. ومرة أولى القرآن، مرة يسمي الكتاب ومرة يسميه ايه قرآن ومرة يسميه فرقان، كده معناها ايه؟ قال لك كتاب دل على انه يكتب وتحميه السطور، خلاص. وقرآن يقرأ وتحويه الصدور، يبقى ده للسطور ودي للصدور. وفرقان للمهمة يفرق بين الحق والباطل. هات بقى آيات الكتاب في أول سورة البقرة قال إيه؟ ذلك الإيه؟ الكتاب لا ريب ذلك الكتاب. قال هنا إيه؟ تلك آيات الكتاب ووصفه بالإيه؟ بالحكمة الحكيم، مش كده ولا تلك آيات الكتاب. هناك ما قالش كده، ذلك الكتاب لا، بس قال لا ريب فيه. يبقى آدي جاب من ناحية، ناحية كمال وناحية تانية من ناحية الكمال، يجيب في آية دي كمال من جهة وهنا كمال من جهة، فيقول إيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، وإيه؟ تلك آيات الكتاب الحكيم. الله، يبقى جاب له نواحيتين كمال، كل واحدة تاخد إيه؟ ولذلك ما تقولش ده تكرير، دي لقطات مختلفة لإيه؟ لشيء واحد متعدد الملكات في الكمال. هناك ايه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه الهدى للمتقين، هنا بقول هدى ورحمة. جاب لقطة تانية هدى ورحمة لمين؟ للمحسنين. ايه الفرق بين؟ قال لك الايمان مطلوب الافتراض فرض، يبقى الايمان يؤديه، انما مطلوب الاحسان شيء اخر. مطلوب الاحسان، احسنت في كيفه ام احسنت في كمه؟ ايه احسنت في كمه واحسنت في كيفه؟ احسنت في كيفه بان تستصحب مع العمل الاخلاص للمعمول له وهو الحق، ان تحسن في كمه دي كانت كيفه، ان تحسن في كمه ازاي؟ قال لك ان عجبت التكليف وربنا قال لك صلي خمسه يبقى خليهم سته ولا سبعه وبتاع، يبقى ده احسان في الايه؟ في الكم. واحسان في الكيف أحسن الإخلاص. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل الإسلام والإيمان والإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فعلى الأقل هو يراك. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. وقلنا ما في ألف لام ميم من مخالفة النسق القرآني في الوصل الدائم، وهي مبنية على الفصل لا على الوصل. ألف فلا تقول ألف لام ميم كما تقرأ في القرآن، وإنما تقول ألف وتسكن ولام وتسكن وميم وتسكن. وقلنا علة ذلك كما فهمناها بعقلنا البشري، وقلنا تلك آيات الكتاب الحكيم، وقلنا إن تلك فيها إشارة وفيها خطاب، أما الإشارة فللآيات وهي مؤنثة اللفظ، وأما المخاطب فهو رسول الله وأمته تبعا له. تلك آيات الكتاب، وقلنا إن القرآن أطلق عليه كتاب وأطلق عليه قرآن وأطلق عليه فرقان. كتاب أي أنه يكتب ليكون محفوظا في السطور، وقرآن لأنه يقرأ ليكون محفوظا في الصدور، وفرقانا ليكون حكما بين الحق والباطل. وقلنا إن في سورة البقرة قال الحق ذلك الكتاب، وهنا قال تلك آيات الكتاب، فكأن الكتاب مشتمل على آيات، فمرة أشار للكتاب في مجموعه ومرة أشار للكتاب في آياته. ولنعلم أن هناك قال الحق سبحانه وتعالى لا ريب فيه أي لا شك، وكلمة لا ريب فيه تؤكد لنا صدق الرسول فيما بلغ عن الله، الذي حمل من اللوح المحفوظ إلى رسول الله مدحه الله بأنه ذي قوة عند ذي العرش مكين، يبقى ما حصلش منه تغيير، ونزل إلى رسول الله ورسول الله بلغه كما نزل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يبقى برضو بلغنا. ولكن قول الحق سبحانه في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه نحن سنقرأها إن عشنا طول عمرنا، ويقرأها من يأتي بعدنا، ويقرأها من يكون قبل أن تقوم الساعة بلحظة. يقول فيها إيه؟ برضو حقول ذلك الكتاب لا ريب فيه. فكأن الذي يقرأها قبل أن تقوم الساعة يدلنا على أن الحق حكم بأنه لا ريب في هذا القرآن إلى أن تقوم الساعة. فإن شككونا في شيء نقول لا ريب فيه، زي ما قلنا زمان قول الحق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وسنريهم معناها في المستقبل. مستقبل بالنسبة لمين؟ لمن عاصر نزول القرآن. بالنسبة لنا لا، مستقبل أيضا بالنسبة لمن تقوم عليه الساعة. فكأن قوله سنريهم كل يوم تجد فيه إيه؟ في آيات، لأن القرآن لم ينزله الله ليفرغ كل أسراره وكل معجزاته في قرن واحد ولا في أمة واحدة، وإلا فإنه سيستقبل القرون الأخرى بدون عطاء. يبقى عطاء مكرم، والله يريد أن يستقبل القرآن كل عصر من العصور بآيات جديدة ومعجزات جديدة مفتورة في الإيه؟ في الكون. سنريهم. وقال هناك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، بقال الكتاب وبس، وقال هدى وبس، هنا بيقول ايه؟ تلك آيات الكتاب وجاب الحكيم، وقال هناك هدى بس، وقال هدى ورحمة للمحسنين. الله، يبقى المسائل مش تكرار، المسائل لقطات إعجازية في القرآن، كل لقطة تؤدي معنى أصلا، مش بنكرر، لا، انت في ظاهر الأمر أنه يكرر، ولكن في الباطن كل لقطة بعطاء إيه؟ بعطاء جديد. ولما قال هنا تلك آيات الكتاب الحكيم، وزاد هنا الكتاب بوصف، أراد في قوله هدى أن يزيدها أيضا بوصف، الهدى ورحمة. إيه الهدى وإيه الرحمة؟ الهدى هو الدلالة على الخير بأكثر طريق، أدي الهدى. والرحمة، هدى ورحمة. قال لك القرآن نزل ليهدي قوما ضلوا، فيبقى جاي لهم بالطريق الصحيح اللي ضلوا فيه وبده يوريهم النور. طب والرحمة؟ قال لك الرحمة دول كانوا ضلين فهداهم الله إلى طريق الإيه؟ الحق. والرحمة أن لا يضل أحد. ولذلك يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء لمن كان مريضا، ورحمة بأن لا يمرض أبدا. هدى ورحمة. طيب هناك الهدى لمين؟ للمتقين. هنا قال ايه؟ للمحسنين. ايه الفرق بين متقي ومحسن؟ كلمة متقي تفهم منها انه اتقى شيئا يضره، زي اتقي النار ولو بشق تمرة. ولذلك احنا قلنا زمان ان من عجائب التأويل القرآني ان الله يقول اتقوا الله، وتيجي في آية ثانية يقول واتقوا النار التي اعدت للكافرين. بل لك ايه والذي تفهم اتقوا يعني ايه؟ اتقوا، اجعل بينك وبين ربك وقاية. وهل مطلوب من المؤمن أن يجعل بينه وبين ربه وقاية، ولا مطلوب منه أن يكون دائما في المعية؟ مطلوب. لا، اتقوا الله يعني اتقوا صفات الجلال ومتعلقاتها من الله. اتقوا ايه؟ صفات الجلال اللي هي المنتقم والجبار واللي اتقوه، لأنكم مش حمله. طب واتقوا النار؟ طب ما هي النار جند من جنود الله، من جنود القهار والجبار، يبقى التقى المعنيين ولا لا؟ يبقى اتقوا الله واتقوا النار قد بعضها. وان كنا في ظاهر الامر نقول ازاي اتقوا الله وازاي ايه؟ طب نتقي الله. قال لك الذي يتقي والذي يبعد شيئا عنه، والشيء ده يبقى ضار. قال لك اول حاجه ابعاد الكفر هو عين التقوى. يبقى هدى للمتقين الذين يحبون ان يتقوا الله بأن لا يكونوا كافرين به. طب والمحسنين بقى اللي يبقوا مؤمنين؟ قال لك طب ما دام اتقى الكفر يبقى ايه؟ يبقى محسن ولا مش محسن؟ ومؤمن. يبقى إذن مرة يجيب اللازم ومرة يجيب الايه ومرة يجيب الايه الملزوم، علشان كل لقطة تؤدي معنى ايه معنى جديدا. تلك آيات الكتاب الحكيم. وهل الكتاب حكيم؟ والحكيم إنما يوصف به من يعلم. الكتاب ازاي يبقى حكيم؟ قال لك لا، الكتاب الحكيم أي الموصوف بالحكمة، أو الكتاب الحكيم قائله، أو الحكيم منزله. طب ومعنى حكيم يعني إيه؟ أم قال لك الذي يضع الشيء في موضعه. وإحنا نعرف مواضع الأشياء؟ قال لك لا، إحنا بدليل إن إحنا بنهتدي نعمل أشياء وبعدين تطلع غلط ونعدلها، مش كده اللي بيحصل؟ أيام ما اخترعوا الديديتي اللي هيموت مش عارف إيه وبعدين طلع ضار ولا لأ. يبقى إذا الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه. يبقى قبل أن يضع الشيء في موضعه لازم يعلم صدق هذا الشيء في موضعه، لازم يعلم إيه صدق هذا الشيء في إيه في موضعه.